Ya la la, ya la la la la la la la la la la la la. Ya la la, ya la la. تسري مع الأنغام يسبح في جداولها الطراب تسقي رحيق الكرم كل فم تلظى والتهاب تسري مع الأنغام يسبح في جداولها الطراب تسقي رحيق الكرم كل فم تلظى والتهاب فامدد بجرحك نحو رونق ثغرها واطلب تجاه. بلسمها ويرحل عن محياك الغضب ياتيك بلسمها ويرحل عن محياك الغضب يا أيها المحزون لا تيأس فشمسك لم تغب لا ترتمي كفراشة بل ها